وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. الحديث الأول امرأة من خثعم، والحديث الثاني امرأة من جهينة. كونها من خثعم ولا من جهينة ولا من تميم ولا من مضر ولا من باهلة ولا من أي جنس من أجناس فخود العرب أو قبائلها لا علاقة له بالحكم، ولكن هذا من باب التوثيق في الخبر بأنه متأكد أن المرأة معروفة بعينها وقبيلتها، وهذا مما يعطي السند قوة والخبر أصالة. والمؤلف رحمه الله بعدما جاء بالحج عن القائم الحي لعذر المرض جاء بالحج عن الميت، وهما متوجهان. فهذه المرأة الأخرى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن أمي كانت قد نذرت الحج. هذا النذر لحج الفريضة، فيكون وجب بأمرين: بالإيجاب الأول ولله على الناس، وبالإيجاب الثاني وهو النذر، أو أنه نذر حج النافلة كانت قد حجت الفريضة ثم نذرت حجا أخرى نافلة، والنافلة بالنذر تصبح واجبة إيجابا جديدا. مهما يكن من شيء أمها نذرت، والنذر من حيث هو إلزام الإنسان بشيء قربة لله، وقد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا. مطلقا كسلان عن الصيام من شدة الحر من التعب فيلزم نفسه: لله علي نذر، ترى أنا ما بنذر دحين. يقول: لله علي نذر أن أصوم يوم كذا ويوم كذا لله. هذا يسمى نذر إيش؟ مطلق. لكن مسكين في الامتحانات ويجتهد في المذاكرة: لله علي نذر، إن نجحت أروح أعتمر. هذا النذر مطلق ولا مشروط؟ مشروط. أما النذر المطلق فلا مانع فيه، وبعضهم يكره لأنه إلزام ما لم يلزم، وما يدريك لعلك تعجز. فإذا جئت به بسبب النذر هل يكون كما لو جئت به ابتداء؟ يكون سوى جماعة؟ ما هو سوى. الآن جبت غصب عنك لأنك ألزمت نفسك به، لكن لما تترك النذر وتأتي به ابتداء تطوعا يكون عنصر التطوع قوي. أما المشروط فكرهه العلماء، لأن فيه حديث إن النذر لا يأتي بشيء ولكن يستخرج به من البخلاء. النذر مش هيجيب لك النجاح، المذاكرة والتوفيق من الله. إن شفى الله مريضي حججت تصدقت. هل الحج أو النذر اللي هيشفي المريض ولا إذا مرضت فهو يشفيني؟ هذه مساومة مع الله، مبايعة. إن أعطيتني أعطيتك. قال: هذه شوية ما هي مبلوعة. ولكن يستخرج به من البخلاء، لولا مرض الولد ومجيء الشفاء والتطلع إليه ما حج ولا اعتمر لأنه بخيل. إذن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخلاء، يعني لا يأتي به لذاته، وإنما يأتي بالخير يأتي به الله سبحانه وتعالى. فهذه امرأة نذرت، وبسبب نذرها تورطت ابنتها وجاءت تريد أن تفك أمها مما ألزمت به نفسها ولم تفي به. كانت في عافية فلما نذرت صارت مدينة مسؤولة. وهذا أيضا من شفقة البنت بأمها، لأنها علمت بأنها مدينة مرتهنة بنذرها، فوجدت فرصة، والله فرصة عظيمة. ما عرض لهم في حياتهم، في دنياهم، في آخرتهم، يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه من يوازي هذا العصر، من يوازي هذه النعمة والفضل. حقا خير القرون قرني، أما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما أشكل عليهم يبادرون بالسؤال ويجدون الجواب فصيحا. أفأحج عنها؟ قال بل حج. ثم لما استشكلت البنت الوفاء عن أمها، وهو عمل للغير، كان الغير ألزم نفسه به ولم يوجبه الله عليه، أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لها ما فيه القناعة، وهذا رأفة بالسائل وحكمة من المسؤول. أراد أن يوثق لها هذا الحكم وتلك الفتوى، قال أرأيت، يعني أخبريني بما تفهمين أنت، لو أن على أمك دين لجارتها وماتت مدينة مطالبة بالدين، فقضيت أنت عنها الدين، كان ينفعها ولا لا؟ هي بنفسها قالت نعم ينفعها. قال دين الله أحق، ما دمت تعلمين بأن سداد الدين عن الغير ينفعه ويرفع عنه المطالبة والمسؤولية، والحج بالنذر دين لله، وإذا كنت توفين دين المخلوق فدين الله أحق بأن توفيه، دين الله أحق بإيش؟ بالوفاء. وبهذا علمنا صحة الحج عن الميت. وهنا المالكية يأتون ويقولون نعم، من أوصى بالحج عنه حججنا عنه، من نذر نحج عنه ولا لا؟ بعضهم يقول نعم لأنه أوجبه على نفسه بخلاف ما أوجبه الله على العبد ومات العبد. الله الذي أوجبه والله الذي أخذ العبد، ما مكنه من أن يحج، بخلاف العبد ما لو أوجب على نفسه هو اللي ورط نفسه. يكون هذا من جانب العبد ألزم بالوفاء، لأن العبد هو الذي حمل نفسه وألزمها. ويهمنا في هذا أن الجمهور قالوا أيما ميت مات وعليه حج، عليه بأصل الوجوب ولله على الناس، أو عليه بإيجابه على نفسه بالنذر، فإن وليه يحج عنه أو ينفعه حج الغير عنه. إذن الحج عن الحي المعضوب بسبب علة عجزه، والحج عن الميت لموته واستقرار الحج دينا في ذمته. وبهذا يتم عندنا جواز الحج عن الغير حيا أو ميتا، إلا أن الحي مشروط فيه أن يكون عاجزا بنفسه، وهذا كله كما قلنا في حجة الفريضة. نعم. وهنا يبحث العلماء أيضا كلا السؤالين عن الأم. إذن الذي سيقوم بالنيابة مين؟ البنت أو الإبن؟ إذا كان أجنبيا هل يجزئ أم لا؟ يقول البعض القياس لا يجزئ، لأن ولد الرجل من عمل أبيه، الولد بقعة من أبيه،

قد تكون للجمعة وقد تكون لغيرها، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم. هذا الجزء من الحديث على إيجازه يعطينا صورة كاملة إلى مدى الحفاظ على المرأة وإلى وجوب التوقي من فتنتها، وذلك أن علاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة علاقة أصل بفرع وفرع بأصل، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فالأصل يعطف على الفرع والفرع يحن إلى الأصل، وهذه جبلة وغريزة، والله سبحانه وتعالى حفظ الجنسين إلا ما كان من عقد نكاح أو ملك يمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا جاء العقد كانت هناك رابطة أخص، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقبل أن يأتي هذا اللباس فالمرأة الأجنبية محرمة على الأجنبي، وبهذه المناسبة لما انتشر في العالم من تساهل في هذه القضية، نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه سد منافذ الوصول إلى المرأة من الحواس الخمس عن النظر. قل للمؤمنين إيش؟ وقل للمؤمنات، فأمر بغض البصر من كلا الجانبين وحفظ الفرج، وكذلك عن السماع ولا يخضعن بالقول فيطمع، وكذلك ولا يضربن بإيش أرجلهن، ليه؟ ما يخفين من زينتهن، لأن ضرب الخلخال وتسمع الأذن يلفت النظر. ثم كذلك الملامسة من باب أولى. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون، بل أيضا حاسة الشم، أيما امرأة تعطرت وخرجت من بيتها فمرت على رجال فوجدوا منها ريحها فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. ويتعاظم الإنسان هذا الحكم، ولكن إذا عرفنا بأن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع والتلذذ، والأنف أيضا تزني وزناها الشم إلى غير ذلك، هان الأمر علينا. ثم منع الخلوة أيا كانت، وهذا زيادة في الحفاظ عليها، حتى جاء في هذا البيان أو في هذا السياق الحم يا رسول الله، والحم أخو الزوج، يعني يدخل في غيبة أخيه، فبين صلى الله عليه وسلم أنه أشد خطرا فقال الحم الموت، لأن الأجنبي لا يجرؤ أن يدخل، وإذا دخل استرعى الانتباه، أما أخو الزوج فيدخل بيت أخيه وهناك تكون المؤانسة أو عدم المبالاة فيكون هناك ما يشبه الموت. إذن في هذا الحديث وفي هذا الجزء يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا كتاب الله بأنه على الرجل أن يتوقى من المرأة وكذلك المرأة. وتقدم لنا في قضية الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل ابن العباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ينظر إليها، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يلوي ويصرف وجه الفضل عن الخثعمية ولما سأله العباس في ذلك قال رأيت شابا وشابا خشيت عليهما الفتنة. وهكذا أيها الإخوة في هذا القسم الأول جاء عرضا مع موضوع الحج. ولا تسافر امرأة بغير محرم. السفر بصفة عامة يكون للحج ولغير الحج، والمؤلف ساقه فيما يتعلق بالحج لأن الرجل الذي قام وسأل ربط السفر بالحج. ولا تسافر المرأة بغير محرم إلا ومعها ذو محرم. والسفر ليس مطلق النقلة بل له حدود ومسافات، وجاء مسيرة يوم وليلة. مسيرة في اصطلاح اللغة مفعلة تصلح مصدر الميم وتصلح اسم زمان ومكان، فعلى أنها اسم زمان يكون النهي أن تسير يوما وليلة قطعت فيها عشرات الأميال أو آلاف الأميال، يكون النهي متعلق بجزء زماني وهو اليوم والليلة. وعلى أنها اسم مكان يكون النهي عن أن تسافر مكانا ومسافة تقطع عادة في اليوم والليلة ولو قطعتها في ساعة واحدة. إذن مسيرة هنا تحتمل الأمرين، وقد وجدنا وبإيجاز بعض العلماء يأخذها على الناحية الزمنية، فإذا سافرت أقل من يوم وليلة ولو قطعت مئات الأميال لم تبلغ الحد الذي نهيت عنه. ومن حمله على المكان قال لا تسافر تلك المسافة التي من عادتها أن تقطع في يوم وليلة ولو سافرتها في ساعة واحدة. ونجد ابن حجر نفس المؤلف رحمه الله في فتح الباري قد يفرق فيما يتعلق بقصر الصلاة والفطر في رمضان فيجعله من باب المكان، وعموم السفر يجعله من باب الزمان. والمسألة كثيرا مشتبهة وخطيرة، والغرض من ذلك حفاظ على المرأة من أن تخلو في سفرها، لأنهم كما يقال يخشى عليها من ذئاب الخلاء. وحينئذ إن اضطرت إلى سفر هل تسافر أم لا؟ والنهي هنا للتحريم أو للكراهية أو إلى أي شيء، نجد القول متشعب ومتعدد في هذا الأمر. ولكن حينما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيان، الرجل سمع رسول الله ينهى أن تسافر المرأة بغير ذي محرم، فأدرك المعنى. والحال أن زوجته خرجت للحج وهو جالس ليس معها محرم، فقام وسأل ماذا أفعل، ما هو الحكم، وقد اكتتبت في غزوة. فهنا مقارنة بين أمرين، أن يصحب الزوجة لتكون ذا محرم في الحج أو أن يذهب إلى غزوة. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ذهابه إلى زوجه ليحج معها حتى لا تحج بغير محرم، فلكأن وجود المحرم مع المرأة أهم من وجوده في تلك الغزوة، لكأن المشاركة في الغزوة من باب فروض الكفاية، لأنهم لم يهاجموا، لأن القتال يكون فرض عين على كل شخص حتى النساء إذا داهم العدو البلد، ويكون فرض كفاية إذا كان بعيدا عن بلده والقوة موجودة والعدد متوفر، ويكون من النافلة إذا توفر العدد الكثير ولم يتوقف عليه. وهكذا قارن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أو بين هاتين الحالتين فقال اذهب اذهب وحج مع امرأتك. ربما نجد من بعض الإخوة بأن تلك الحجة كانت برفقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن في النفس من ذلك شيء، لأن حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت في السنة الايه؟ التاسعة. فتحت مكة عام 8 من الهجرة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس سنة تسع. وأي غزوة كانت في سنة تسع؟ لا نعرف إلا تبوك، ولم تكن في وقت الحج. إذن كونها في صحبة أو رفقة أبي بكر هذا فيه نظر. وهنا نجد لبعض العلماء الحنابلة يقولون لا تتم استطاعة المرأة للحج وتلزمها الفريضة باستطاعتها في ذاتها إلا إذا كانت أيضا مستطيعة لمحرم يحج معها، لأنها في حاجة إليه ونفقته عليها إن لم يكن هو حاج معها أيضا. ونجد الشافعي رحمه الله يرى أن ذلك للأفضلية النهي للكراهية، ويقول إن كانت الحجة فريضة ووجدت رفقة مأمونة من النسوة وغيرهن خرجت، وتكون الرفقة مأمونة حينما تكون جماعة النسوة معهن المحارم وهي مع النسوة وتخدم وتحفظ وتصان مع محارمهم أو مع نسوتهم فتكون في مأمن. والنووي يدلل على هذا الجانب يقول لو أن امرأة خرجت مع محرمها وفي منتصف الطريق مات المحرم، ماذا ستفعل تلك المرأة؟ أتبقى في مكانها في خلاء؟ أترجع إلى بلدها؟ ترجع وحدها؟ إذن تمضي مع الرفقة حتى تتم حجها. ثم جاءوا واستدلوا أيضا بحديث الضعينة أياتي في آخر الزمن يمكن الله للدين وتسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. قالوا هذه ضعينة وحدها تسير، وأجاب الآخرون إن هذا إخبار في الجملة عن استتباب الأمن، ولكن ليس فيه خصوص مسيرة المرأة بغير محرم. قالوا تسير الضعينة ولا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، ليس معها أحد يحميها وليس معها أحد يرافقها. فقالوا لا تعارض أو لا ينبغي أن ننصب التعارض بين هذين الحديثين، ولا سيما مع طول الزمن وفساد الحال. بقي من هو المحرم الذي يكون للزوجة في الحج؟ قالوا أولا الزوج، ثانيا من كانت يحرم عليه زواجها تحريما مؤبدا، يعني إذا كان زوج أختها، زوج خالتها، زوج عمتها، هي لا تحل له لأن لا يجمع بين الأختين وأن لا تنكح المرأة مع عمتها ومع خالتها، لكن هذا التحريم مؤقت. إذا ماتت الأخت أخذ أختها، إذا ماتت البنت أخذ خالتها، وهكذا يمكن أن يأخذ الواحدة منهن على انفراد، قد يطلقها في الطريق وتحل له هذه بعد طلاقها وخروجها من العدة. فالتحريم يكون مؤبدا. والعجيب أن نجد قولا لمالك رحمه الله يستثنى من هذا التحريم المؤبد الأخ من الرضاع وولد الزوج. الأخ من الرضاع محرم على التأبيد، وولد الزوج محرم لأنها زوجة أبيه، ويقول لفساد الزمن. فإذا كان في زمن مالك يمنع أن يكون ولد الزوج محرما في السفر لزوجة أبيه لفساد الزمن، ماذا نفعل في وقتنا الحاضر؟ إذن المسألة تحتاج إلى تحفظ وإلى احتياط. والنتيجة أننا كما نشاهد مجيء العديد من النسوة بدون محارم، ففي حلها وترحالها، عند ركوبها السيارة، عند نزولها، عند وجودها في منى، عند وقوفها في عرفات، لو أرادت أن تشرب ماء أو أن تريق ماء ومعذرة، فإنها في حاجة إلى من يكون معها ويأخذ بيدها إلى قضاء حاجتها. إذا كان المولى سبحانه عفى المرأة من وجوب الحج عليها إذا لم يكن لها محرم، فلا حاجة أن تغرر بنفسها، ولا حاجة أن نشجعهن على مخالفة السنة النبوية المطهرة. لكن إذا حدث وجاءت ماذا نفعل؟ نردها؟ لا نملك ذلك، وسنقع في نفس المحظور. إنما ينبغي أن يكون هذا الحديث يحفظ ويعلم ويدرس قبل أن تخرج المرأة من بيتها. وأنتم الآن وقد علمتم ذلك، وقد حملكم الله الأمانة، وحملكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا فليبلغ الحاضر الغائب، رب مبلغ أو مبلغ أو عام سامع. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن يا إخوان هذه قضية عامة ينبغي أن تراعى. ونجد بعض الناس يقول المرأة إن كانت شابة نعم لأنها موضع الفتن، وإن كانت عجوز فلا مانع. ونجد الآخرون يقولون لكل ساقطة لاقطة، العجوز لها عجوز أيضا. ولكن آخر ما يمكن أن يقال سددوا وقاربوا ونراعي السنة خير كثير، والله تعالى أعلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. هذا الحديث تتمة لما تقدم بيانه من أن المرأة أو الخثعمية سألت فريدة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا حج. الأخرى سألت أمي كانت قد نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، أحج عنها؟ قال حج عن أمك. وهكذا ثبت صحة حج الإنسان عن الغير، مع مناقشة عند الأئمة في من كان حيا عند الجمهور أو كان ميتا عند مالك فقط أوصى أن يحجج عنه. سيحج إنسان عن غيره، ما هو المشروط في هذا النائب في حجه عن الغير؟ جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع إنسان وهو يطوف بالبيت لبيك اللهم عن شبرمة، اسم علم. قال من شبرمة هذا؟ ماذا يكون لك؟ قال أخ لي أو صديق لي أو قريب لي. الشك من من؟ من الراوي، لأن الملبي سمى واحدا فقط، إما قال أخي أو قال صاحبي أو قال صديقي، لكن الراوي التبس عليه أي الألفاظ. قال يهمنا أنه حاج عن غيره. فسأله صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ أنت الآن تحج عن شبرمة، حجت عن نفسك أنت؟ قال: لا. قال: إذن حج عن إيه؟ عن نفسك أولا، ثم عمن تريد، شبرمة ولا غيره. وهذا عند الجمهور، من لم يحج عن نفسه لا يتأتى منه أن يحج عن الغير. ولو قدر أن وقع ماذا يكون؟ هذا هو الفقه. مدلول النصوص قد يستوي فيه الكثيرون، ولكن فقه الحديث قد يختص به العلماء وسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. فلو وقع وجاء إنسان ولبى عن شبرمته وهو لم يحج عن نفسه، قالوا: تقع الحجة عن نفسه أولا وإن كان قد أخذ أجرا من ولي أمر شبرمته هذا، فما أخذه دين في ذمته، إن شاء حج السنة التي تليها عمن أراد، وإن شاء رد الأجر على مين؟ على أهله. وعلى هذا يأتي بحث الإجارة في الحج. هذا متبرع متطوع آخذ شيء الرسول ما سأله، على أي أساس حجيت؟ لكن كلمة أخ، كلمة صاحب، تشعر بأنه إيه؟ متطوع متبرع. وما كان يعرف في الزمن السابق أن إنسانا يأخذ على الحج، والآن أصبحت طريقة من الطرق يؤدى الواجب بها. ويبحث العلماء الأجر على الحج عن الغير، فمن العلماء من يمنع ذلك بالكلية، قال: لأن الحج عبادة، والعبادة لا يؤخذ عليها الأجر. وقوم قالوا: لا، فرق بين أمرين: من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. فمن أخذ ليحج أي أنه لا يريد أن يتمول ومستعد أن يحج عن الغير وقد حج عن نفسه، لكنه لم يستطع أن يقوم بلوازمه بنفسه، فأخذ من ولي النائب عنه ما يحججه، بمعنى يأخذ على الوصول. ولو أن ولي النائب عنه أخذه في صحبته بسيارته بخيمته بأكله وشربه حتى أدى المناسك ورده إلى بيته أجزأ، فلا مانع في ذلك. ولكن من عنده وليست له رغبة في حج، ولما عرض عليه وجعل مبلغا لفت نظره حج ليأخذ هذا المبلغ، فهذا حج ليش؟ ليأخذ، وليس على البلاغ، لأنه يأخذ هذا المبلغ ويحج منه وما زاد فله، بخلاف الذي يحج على البلاغ لو لم يصحبه معه وأعطاه مبلغا فأنفق منه بالمعروف على ما ينفق على مثله، فزاد شيء رده لصاحبه، نقص عليه شيء استوفاه من صاحبه، لأنه على البلاغ. وهكذا من حج ليأخذ فلا يحق له، ومن أخذ يستعين به على الحج فلا مانع. ثم إن الشافعي رحمه الله قال: من أخر الحج بعد الاستطاعة بالزاد والراحلة ومات قبل أن يحج، فإن الواجب على ورثته أن يخرجوا من رأس مال التركة قبل قسمتها من يحج عنه من تركته ومن بلده،

ومعافر الحمد لله والطريق آمن، يقعد عن البيت أكثر من 5 سنوات هذا ما ينبغي. الرسول سماه هجر، أن يهجر البيت. فإذا كان يستطيع لأقل من 5 فهو المطلوب، وإن وفاها إلى 5 لا ينبغي أن يتجاوزها. وهكذا الحج في العمر مرة، والنافلة لا حد لها، ولا ينبغي المستطيع أن يجاوز 5 سنوات. وكيف وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أراد خيري الدنيا والآخرة فليؤمن هذا البيت. من أراد أن يوسع الله في رزقه فليؤمن هذا البيت. فأشياء كثيرة، ويكفي عموم قوله سبحانه: ليشهدوا منافع. اتفق علماء البلاغة أن التنكير في مثل هذا للعموم، منافع دنيوية شخصية واجتماعية واقتصادية، ومنافع أخروية. إذن الحج مرة في العمر، ونافلته لا تنحصر، ولا ينبغي تركه عن 5 سنوات. والله تعالى أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، والأهل اليمن يلملم، كن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. تأملوا معي يا إخوان هذا الترتيب وهذا التشريع، ترتيب المؤلف رحمه الله بعد أن بين لنا فضل الحج، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم جاء وبين من يجب عليه بالأصالة أو بالنيابة، ثم بين لنا شروط النيابة، ثم بين لنا أنه واجب في العمر مرة. فلكأننا رغبنا في الحج، ولكأننا اكتملت لنا الاستطاعة، ولكأننا عزمنا على الحج ونريد البداية، فجاءنا بباب الإيش؟ المواقيت، لأن المواقيت هي أول أبواب الدخول في الحج. بوابة الحاج هي الميقات. وقفنا على الأبواب فبين لنا أين الميقات. وقبل أن نأتي إلى المواقيت، والمواقيت كما يقولون مفاعيل من الوقت، أصلا موقت، نأتي ونبعد الدائرة قليلا ونجد أن هذه المواقيت لمن أراد القدوم على البيت في نسك، ونجد هناك دائرة أضيق وهي حدود الحرم. فلكأن المولى سبحانه جعل للبيت حدودا وهي داخل مكة للمقيم وللقادم في نسك وفي غير نسك. تلك الحدود لها أحكام الحرم، عموم الأمن ومن دخله كان آمنا، بلوغ الهدي حتى يبلغ الهدي محلة، هديا بالغ الكعبة، والكعبة محل حرهنا هدي، لكن مرادا به أطراف الحرم داخل مكة، تحريم الصيد، تأمين الخائف يأمن فيه الطير والوحش والإنسان والصيد والشجر. هذه دائرة محدودة داخل مكة للمحرم وغير المحرم. ثم نجد الدائرة الأوسع لمن أراد أن يقدم على البيت بنسك، ونجد هذه المسافات على اختلافها، وكذلك المسافات في حدود الحرم. نجد حدا من حدود الحرم 7 كيلو وهو مسجد التنعيم، ونجد حدا من حدود الحرم 20 كيلو وهو ما بين المزدلفة وعرفات، ونجد أيضا هناك الجعرانة، ونجد إذن اختلفت حدود الحرم واختلفت مواقيت المحرم. أما اختلاف حدود الحرم فالعلماء الذين كتبوا في تاريخ الكعبة وفي هذا الموضوع يذكرون أسباب عديدة نلم بالقليل منها. منهم من يقول بأن الخليل عليه السلام لما أتم بناء البيت جاء جبريل قال ربنا وأرنا مناسكنا فعلمه المناسك ثم بين له حدود الحرم على ما هي عليه الآن. وبعضهم قال لا، لما نزل الحجر الأسود من الجنة كانت له إضاءة، كان مشعا مضيئا، ولكن إضاءة الحجر لم تأخذ دائرة الضوء المعروفة بل كانت متفاوتة الأطراف، وحيثما انتهى الضوء من الجهات الأربع كان حد الحرم منها. فكان اختلاف الحدود للحرم باختلاف وصول الضوء من الحجر، والله تعالى أعلم. أما المواقيت فإننا بالتأمل نجد هذه المواقيت وفيها مباحث عديدة من جانب المعجزة لرسول الله، ومن باب بيان أيضا علاقة الحرمين معا، ومن باب الدخول على البيت بأدب مستقل. أما تلك المواقيت فوجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حج 17 وبين المواقيت وانتقل إلى الرفيق الأعلى 17، والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب، إنما وصل إلى اليمن، وكان حده إلى تبوك، ولم يتعد النهرين، ولم يعبر البحر الأحمر، ولكن نجد رسول الله يضع الحدود في المواقيت لأهل الشام وأهل العراق، ولم يكن هناك شام مسلم ولا عراق مسلم ولا مصر مسلم، فيكون ذلك من باب المعجزة بأنه أعلمه الله سبحانه، ومن منطوق ليظهره على الدين كله، وأرسلناك للناس كافة بأن الدين سينتشر. أو كما قال في غزوة الأحزاب لما استعصت عليهم الكدية وضربها بالمعول 3 ضربات فأبرقت تحت كل ضربة، وكبر رسول الله 3 تكبيرات ويقول في الأولى الله أكبر، فتحت مدائن كسرى. بعض المنافقين يقول احنا خايفين على أنفسنا وقلنا مدائن كسرى، ولكن المؤمنون يصدقون. وكان أبو هريرة كلما غزت غزوة وجاءوا قال اغزوا ما شئتم واغنموا ما شئتم فقد أخبرنا بذلك رسول الله من قبل. إذن هذه المواقيت التي أخبر عنها رسول الله لأهلها قبل أن يأتي الإسلام إليهم توطيد وتشريع مسبق للشمول. ثم ننظر في هذه المواقيت فنجد أهل المدينة من فين؟ من ذي الحليفة. وقوله وقت رسول الله يعني المواقيت توقيفية عن رسول الله، لا يملك أحد أن يغير أو يبدل فيها. ما نقولش المسافة طالت على أهل المدينة خلينا نقدمها شوي، لا، ولا نقول المسافة قربت على أهل اليمن 2 مرحلة خلينا نبعدها شوي وصار في سيارات وطائرات، لا، وقت رسول الله تبقى على توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن واحد كده يداعي بالخيال شويه وقول هذه معزه المدينه على رسول الله، يربطها بحرم مكه فيخرج من حدود حرم المدينه الى حدود الاحرام بالحج، لان حرم المدينه من ثور وهو الشمال الغربي من احد الى عير وهو المسامت لذي الحليفه، فاذا كان حد الحرم ينتهي الى عير عند ذي الحليفه والمحرم من المدينه يحرم من ذي الحليفه، يعني لا يخرج من حرم المدينه الا باحرام الى حرم مكه. يبقى فيه ارتباط واتصال ولا لا؟ يمكن يقول لا متعصبين للمدينه بكيفكم. ونجد مثلا الى الشام ومصر واهل حوض البحر الابيض المتوسط، يقولون في الصلاح الجغرافي البحر الابيض المتوسط كالبحيره وهو كالحوض الكبير جدا، فيشمل كل من ياتي من الشمال من ايطاليا وما حولها حتى يدور الى تركيا والى سوريا والى لبنان والى والى ويدخل على البحر الاحمر، ومن ذلك مصر، ومن ياتي ايضا من المغرب ان جاء عن طريق البحر الابيض، فكل من جاء عن طريق البحر الابيض الى البحر الاحمر فان ميقاته فين؟ الجحفه. والجحفه قريه كانت في مسامته رابغ على ساحل البحر، لكن البحر مع المد والجزر جحفها فسميت الجحفه، واصبح الان محاذاتها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ووقت لأهل اليمن يلملم، وهو موضع معروف لأهلها على بعد مرحلتين، الجحفة على بعد 5 مراحل، ذي الحليفة 9 مراحل، يلملم مرحلتين، قرن المنازل لأهل نجد كذلك مرحلتين، وسيأتي أيضا وقت لأهل العراق ذات عرق، وقيل الذي وقت عمر، اختلفوا في هذه فقط. ويهمنا قوله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل نجد من قرن المنازل. الحديث المتفق عليه لما سمى تلك المواقيت لتلك البلاد قال هن لهن، يعني لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أن إنسان تركي ولا شامي ولا هندي باكستاني جاء على المدينة لم يأتي عن طريق البحر الأحمر ولا عن طريق حوض البحر الأبيض، ما دام وصل إلى المدينة لا يقول ميقات الجحفة، بل ميقات المدينة لأهل المدينة ولمن أتى عليه من غير أهلها. وكل الحجاج من جميع الأقطار يجتمعون في المدينة من شرق ومن غرب يريدون الخروج إلى مكة للحج، فميقاتهم ميقات أهل المدينة. وهكذا أهل المدينة إن جاءوا من الشام على الجحفة أو جاءوا من اليمن على يلملم أو جاءوا من نجد على قرن المنازل لا يقولون ميقاتنا المدينة، ما دام سيدخل من ذاك الميقات إلى مكة مباشرة فهناك يحرم. وهذا هو الشمول والعموم، لا تخصيص ولا كما يقال عنصرية، لا، توقيت عام لجميع الأجناس، والغرض ألا يتجاوز من يريد النسك حجا أو عمرة ذاك الميقات الذي أمامه وفي طريقه إلا وكان محرما، سواء كان من أهل هذا الميقات أو كان وافدا ومارا عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك، شوف الشمول إلى فين، لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل. طب واللي جوا الدائرة، الجماعة اللي بين الجحفة ومكة واللي بين يلملم ومكة واللي بين قرن المنازل ومكة يرجعون للميقات يحرمون منه؟ كلا. وأهلها ومن كان محله دون ذلك نحو مكة فمن حيث أنشأ. بينه هو في المسافة منتصف الطريق بين يلملم ومكة. يلملم مرحلتان، هو بينه وبين مكة مرحلة من مكان لا يرجع إلى الوراء. وهكذا كل من كان دون الميقات إلى مكة فموقع إحرامه ميقاته مكانه. حتى قالوا أهل عرفات لو أرادوا العمرة أحرموا من عرفات وجاءوا إيش إلى البيت، لو أرادوا الحج أحرموا من عرفات ووقفوا المواقف في الموقف وأتموا حجهم. وأهل مكة إذا أرادوا الحج من مكة، وأهل مكة إن أرادوا العمرة لا بد من خروجهم إلى أدنى الحل، حل الحرم، ويدخل الحرم محرما، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أعمرها من التنعيم. لأن العمرة زيارة والنسك لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، فما وراء التنعيم حل من حدود الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما. أما القادم من خارج الحدود فهو بطبيعة الحال يجمع بين الحل والحرم. أما أهل مكة في الحج فإنه بخروجه إلى عرفات يكون قد خرج من حدود الحرم ويرجع بإحرامه وبوقوفه إلى البيت وهو محرم. وهكذا والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراك ذات إرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات إرق. وإن أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق الأقيق. تقدم أيها الإخوة الحديث الأول، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وتقدمت المواقيت لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرض المنازل. وهنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وكل من يلملم وقرن المنازل وذات عرق تبعد عن مكة مرحلتين مرحلتين. ثم يسوق المؤلف رواية أخرى أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا عند العلماء ما يسمى باختلاف الحديث، لأن الرواية تقول الذي وقت لأهل العراق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية تقول الذي وقت لأهل العراق هو عمر رضي الله تعالى عنه. ويجمع بعض العلماء بين الروايتين وأن كلتاهما صحيح. قالوا وقت النبي فعلا، ولكن الخبر لم يبلغ عمر، ولما كان في خلافته رضي الله تعالى عنه ودخلت العراق في الإسلام فسألوا عمر أن يوقت لهم، فوقت لهم ذات عرق. وغاية ما هناك أن يكون توقيت عمر وافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بعيدا على عمر رضي الله تعالى عنه، فقد وافق القرآن الكريم في 6 مواضع، فلا غرابة من أن يوافق السنة في هذا الموقع. وبعضهم يقول بالترجيح بأن خبر عائشة فيه راو ضعيف يزيد بن فلان، وخبر عمر أصح سندا. وعلى كل إن عقد الإجماع على أن ميقات أهل العراق هو ذات عرق. ثم يأتي المؤلف بهذا الخبر الآخر بأنه وقت لأهل الشرق المشرقي وادي العقيق أو العقيق. العقيق من العقوق، وهو أن يشق السيل الأرض يعقها. ووادي العقيق المعروف منه وادي العقيق بالمدينة، وهو الذي يمر بذي الحليفة وينزل إلى عروة، إلى سلطانة، إلى ملتقى الأسيال، إلى الغابة. ووادي العقيق بالطائف، وكلاهما بهذا الاسم، ويقال هناك ثالث باليمن، والله تعالى أعلم. فقالوا رواية العقيق أو أهل المشرق هم أهل العراق، والعقيق هو بنفسه يمر أو يقع بما بذات عرق. فإذا كانت ذات عرق بالعقيق، إذن لا منافاة بين التسمية، لأن كلاهما يصدق على مكان واحد. يرى بعض العلماء أن هذا التوقيت من عمر قياسا، أي على تباعد ما سنه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواقيت اليمن ونجد. ثم أخذ العلماء في الاجتهاد، وهو أن من أتى إلى مكة ولم يكن طريقه على ميقات من تلك المواقيت، ماذا يفعل؟ هل يتعين عليه أن يقصد إليها حتى ينشئ إحرامه منها؟ قالوا لا، إذا حاذى الميقات يمينا أو يسارا هناك ميقاته، يحرم من تلك المحاذات. ثم جاء بعد ذلك أيضا كما يقولون الجهات الست: الوراء والأمام واليمين واليسار والفوق والتحت، هذه تسمى الجهات وهي نسبية. فقالوا كل من مر بمحاذاة ميقات في البر في الجو في البحر فإن ميقاته محاذاته. واليوم تأتي البواخر وتمر بالبحر فتحاذي الجحفة، فيكون ميقات من في البحر وهو في السفينة أن يحرم من محاذاة الميقات. وكذلك يأتي الطيران، فمن جاء في طائرة ومر بميقات بلده عليه أن يتأهب قبل أن تصل الطائرة إلى الميقات، ويحرم قبل مجاوزة الطائرة محاذاة ميقاته، لأن الطائرة ليست كالباخرة، لأن سرعتها تقطع المسافة بسرعة وتخرجه عن حدود الميقات بسرعة، فعليه أن يبادر ليس بطويل ولا بتأن. فمثلا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والذي يسافر على السيارة سيمر بها، فإذا كان طريقه كما هو الحال الآن بما يسمى خط الهجرة، هو لا يمر بالمسجد ولا بالقرية، إنما يجانب عنها إلى جهة الجنوب الشرقي، فلا مانع لو أراد أن يحرم في الطريق ولا يأتي إلى المسجد له أن يحرم في محاذاة الميقات، كما أن له أن يحرم من أول حدود القرية الميقات، وله أن يحرم من طرفها الآخر أي من الميقات. المهم أنه لا يتجاوز حدود الميقات إلا وقد أحرم. فإذا كان سفره بالطائرة، هو سيطلع إلى المطار شرقا، ولكن الطائرة تأخذ طريقها جنوبا فتمر بمحاذاة ذي الحليفة، وقد تمر فوقها عمدا كما هو في خطوط الطيران. فإذا كان الحاج خرج من المدينة، لا نقول عليك أن تذهب بالسيارة إلى ذي الحليفة، فتحرم ثم تأتي وتطلع إلى المطار وتسافر، لا، تجهز في بيتك، تجرد في البيت، والبس الإزار والرداء في البيت، واصعد إلى المطار، وحينما تأتي الرحلة لا تلبي ولا تعقد الإحرام حتى تضمن الرحلة. فإذا ما صعدت الطائرة وشد الحزام وأقفل الباب وتحركت محركاتها واتجهت في طريقها في مدرج المطار، حينما ترتفع عن مستوى الأرض هناك تحرم، لأنك إذا انتظرت حتى ترى الحليفة تكون قد اجتزتها وخرجت قبل أن تحرم. وهكذا إذا جاء الإنسان بالطائرة من نجد من اليمن ومر في الجو بمحاذاة الميقات فإنه يحرم من محاذاة ميقاته، سواء كان في البر أو كان في البحر أو كان في الجو. هذه المواقيت وهذه ترتيبها في من أراد إنشاء الإحرام منها. بقي ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن، ممن كان يريد الحج والعمرة. مفهوم المخالفة: من أتى عليهن ولم يكن يريد الحج ولا العمرة، هل نلزمه بالإحرام؟ لا نلزمه بالإحرام، لأن التوقيت لمن أراد النسك، ومن أراد أن يدخل مكة لتجارة، لزيارة، لاعتكاف، لشيء آخر ليس عمرة ولا حجة، فله أن يجتاز. ولكننا وجدنا الفقهاء رحمهم الله قالوا: من أراد الدخول إلى مكة وكان قد مضى عليه من إتيان مكة زمنا طويلا، لا ينبغي أن يدخل مكة إلا محرما بعمرة، توقيرا وتعظيما للبيت. وبعضهم حدد بعض الأشهر، وبعضهم قال لا يزيد عن 40 يوما، واستثنوا من ذلك صاحب التردد، وقالوا كالحطاب وصاحب البريد. والآن بعض الناس يعمل في جدة وهو ساكن في مكة، ويوميا طالع ناس، والعكس يعمل في مكة وهو ساكن في جدة. فليس هؤلاء يدخل في هذا النطاق أنه ينبغي له بعد كذا فترة أن يأتي بعمرة، ولكن إن تيسر له فالحمد لله، وإن لم يتيسر له فليس بواجب عليه. وقد استدل أو أخذ الفقهاء هذا الحكم من فعله صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة. دخل مكة ومر بذي الحليفة ما أحرم، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمحرم يكشف رأسه. وما أتى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أول ما جاء مكة أنه طاف، كان مشغولا بأمر وبشؤون فتح مكة. فجاز أو فاستدل العلماء على أن من دخل مكة لغير نسك بتجارة أو زيارة أو أي شيء آخر فليس عليه أن يحرم ويدخل دخولا عاديا. هذا ما يتعلق بالمواقيت. هناك ناحية فقهية كما أشرنا: لو أن إنسانا جهل الميقات، إنسان جاي من نجد ولا جاي من الشام وبسيارة وخرج من المدينة ولا يعلم ذي الحليفة فيه ويظنها قدام، فتجاوز الميقات، ولما وصل إلى المركز هناك أخبروه: إيش بك أنت رايح الحج؟ ليش ما أحرمت؟ أنا أحرم بذي الحليفة. قالوا: الحليفة وراك. فكان جاهلا بها أو كان يعرفها ولكن نسي وتجاوز الميقات ولم يحرم، ماذا يفعل؟ نرى الجمهور يقول: النسيان لا يعفيه من الفدية، ولكن هل يحرم من مكانه أو يرجع إلى ميقاته، لأنه مر عليه جاهلا ناسيا. وإذا رجع إلى الميقات هل يسقط عنه دم التجاوز بالميقات أو لا يسقط عنه؟ فالبعض يقول لا يسقط عنه لأن المجاوزة حصلت، والبعض يقول إن رجع لنسيانه أو لجهله سقط عنه الدم. أما إذا تعمد وهو يعلم ذاكرا فتجاوز دون الإحرام فلا يسقط عنه الدم ولو رجع. هذا ما يتعلق بقضية الميقات المكاني. وللحج ميقات زماني، تقدمت الإشارة إلى العمرة أنها لا زمن لها، العمرة إلى العمرة مطلقا، وإنما تكلم الفقهاء فيما لا يجوز له أن يأتي بعمرة فيه، وهي الأيام المختصة بالحج كيوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق. منهم من يقول يومين، ومنهم من يلحق الثالثة بها، ومنهم من يفصل. إن كان هو تعجل في يومين له أن يأتي في الثالث، وإن لم يكن تعجل فليس له أن يفعل ذلك. وبعضهم يقول ولو تعجل، لأن اليوم الثالث من خصوص الحج، لأن جماعة آخرين تأخروا في منى يرمون الجمرات. إذن طول السنة وجميع الأيام موقت زمني للعمرة، ما عدا يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة على الاحتياط. أما الحج فكما بين سبحانه الحج أشهر معلومات، وأجمعوا على أن الجمع هنا للشهرين وبعض الثالث تغليبا، وهي شوال وذو القعدة وبعض من ذي الحجة. فإذا أنشأ الإحرام في الميقات الزماني وقع، وهل يجوز تقديم الإحرام عن الميقات المكاني وعن الميقات الزماني أو لا يجوز؟ وإذا فعل ماذا يكون الحكم؟ فلو أن إنسانا أحرم بالحج أو بالعمرة من المدينة، من هذا المسجد، من بيته، فمالك رحمه الله أتاه شخص وقال أريد أن أحرم من هذا المسجد، قال لا تفعل. قال لماذا؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة تخشاها؟ قال أخشى أن يخطر ببالك بأنك أحرمت بخطوات أكثر من رسول الله، أو من مكان أفضل مما أحرم منه رسول الله، فيخطر ببالك أنك فعلت خيرا مما فعل رسول الله فتهلك. والآخرون يقولون إن كان من غير المدينة، وهذا الاحتمال ما هو وارد، قالوا لا بأس، يجوز أن يقدم الإحرام عن المواقيت المسمات. واستدلوا بأمرين. الأمر الأول، جاء حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس كان له من الأجر كذا، أنا نسيت، فقالوا أحرم من فين؟ بيت المقدس. وقوم قالوا هذا خاص ببيت المقدس لأنه من حرم إلى حرم ولا يجوز ذلك من غيره. وقال الآخرون لا، جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، قال رضي الله تعالى عنه إتمامهما إحرامك بهما من دويرية أهلك. فيجوز له أن يحرم من بلده من أي قطر من الأقطار، لكن العلماء كرهوا هذا لأنه قد يطول عليه الوقت فيضيق عليه الحال، مدعاة لأن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام لطول الزمن. أحسن يخليها من المواقيت التي إيش وقتها رسول الله. فهم يقولون أقل الأدنى هي المواقيت وما وراءها صحة. هذا في الميقات ليه؟ أي المواقيت المكاني. طيب حكم الميقات الزماني؟ قالوا الميقات الزماني ليس كالمكاني، فمن أحرم بالعمرة كما قلنا لا مكان لا زمن لها، أحرم بالحج قبل التوقيت له. هناك من يقول لا إحرام له ولا نسك، والشافعي رحمه الله يقول إن أحرم قبل ميقات الحج بحج إن عقد إحرامه وانصرف إلى ما يصح في ذلك الوقت. فلو أحرم بالحج في رمضان قال الجمهور يقولون لا حج له، والشافعي يقول إن عقد الإحرام وانقلب إلى إيه؟ ها؟ إلى عمرة، لأن العمرة تصح في إيه؟ في رمضان، وعليه أن يجدد الإحرام للحج في موسمه في زمن الحج. والله تعالى أعلم.